اليمين يحب التيمم في شأنه كله، يعني يقدم اليمين في كل شيء إلا، ويؤخر الشمال في كل شيء إلا. انتبه معاه، يقدم اليمين في طعام، الشمال كأنها وراء. يقول يا الله عم شيخ هتعبدوها ليه؟ ما دي مخلوقة ودي مخلوقة. طب انت كده ما تروحش بعيد، وانت بتاكل فكر في دي، فكر في دي، يعني تمسح بها اذاك. كفاية كفاية كفاية كفاية كده، امدها ليه وانا باكل؟ ما هي ما ديت مكنونة عن الاذى، مكنونة عن الاذى. يبقى كل باليمين. وعندك الحديث عود فيه الصغير يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يليه. عند ولد اعصر ما يعرفش الدية، هو عايز دية، اربط ايديه الشمال على ظهره، اربطها له على رجليه وقل له كل، سيعتاد مرة في مرة في مرة وتبقى اليمين عنده شغال. ما هو الحل كده، لكن هو لا خايف يستخدم معاه الحل ده، يقول سيبوه بكرة هيكبر، بكرة هيكبر ويعرف، يكبر وتكبر معاه الفعلة، تتأصل فيه، تتأصل فيه، تقول له يمين يقول لك شمال، خلاص ما هي كبرت فيه. لذلك اليمين في أكلك، في شربك ما تشربش بالشمال، ما اليمين سليمة الحمد لله اشرب باليمين. لما تعطي قدم يدك لغيرك قدم له اليمين، اوعى تقدم له الشمال. انا اقول لك كده، كان في ايام المواسم التعاقدات كان يجي مثلا السعودي في عنده مثلا عامل امتحان وعايز 20 واحد في مدرسة، يقوم كان بيعمل امتحان هيئة، امتحان غير مباشر، يبقى هو رايح من هنا حاطط في اعتباره انه هيسأل في الفيت ابن مالك وهيسأل في نفساويه وجحشاويه، ورايح مستعد، يقوم هو وهو داخل عليه يديله كوباية مية، إن قبلها بالشمال يقول له بره، مبروك هتسافر بره، خلاص ما خلص قبله. يبقى معناها هو مدرس الآن، بمد لك كوباية مية تاخدها بالشمال، يبقى أنت ما تعلمتش، يبقى أنت ما تعلمتش ألف باء، ده أنت مدرس دين. يبقى شوف ده امتحان هيئة. ما هو كان شيخ أبو إسحاق الله يحفظه ويشفيه لما كان يعني مرة قدم في الشرطة، دي من حكاياته، قدم في الشرطة فبيسألوه في امتحان هيئة، قام قال له عد من 100 لواحد، قام قاعد يقول 100 98 97 99 ايه ده يقول، وبعدين طلع دخل اللي بعد منه، اللي بعد منه دخل، ده هو مش قال مبروك، دخل اللي بعد منه قال له ايه المنتحل ليه، بصق له على الارض وقال له عم في ليه، قام قال له يا باشا ارجع ورا شوف الطربش. فهو سؤال ما هو المعية، ما سرعة بديهة، سرعة بديهة، فأجاز هذا ولم يجز أبا إسحاق. ما ده معناها هيبقى لبخة، هتعد لسه ال 101 فعايزة فهلوة وسرعة بديهة. يبقى هو امتحان في البديهيات، أعطاه كوب مية أو كوباية شاي، فهو على سجيته راح مد الدي كده ما ادالهوش، قال له بقى مع السلامة، خلاص صدق. Thank you. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمين في طعامه وشرابه وفي لبسه للثياب، يبدأ بيمينه أولا لبس، وفي لبسه النعل يبدأ برجله اليمين أولا، حتى إذا سرح شعره يبدأ بالشق الأيمن أولا، وكان يستخدم اليمين إلا في الخلاء كان يؤخرها، كان يدخل بيساره ويؤخر يمينه، وكان إذا خرج من الخلاء يخرج بيمينه ويؤخر إيه؟ ويؤخر يساره، وكان يتولى إماطة الأذى بيساره لا بيمينه. نعم. الخلاء ماذا؟ هذا ورد برواية صحيحة، ولكن العلماء تكلموا قالوا هل هذا من علة أم هل هذا هدي؟ مسألة خلافية. انتبه معي، نتوقف عند هذه الرواية لأن معنا أسئلة كثيرة، ثم إن شاء الله يعني نكمل هذه الورقة دي، نكمل في اللقاء القادم. الأسئلة كفاية كده، كفاية كده. أول سؤال لعله من النساء، تقول السائلة هو رجاء بتقول ارحمنا من النساء، فصوتهن مرتفع جدا وأنا لا أقوى على التركيز مع ارتفاع الصوت، فكأنني ما استفدت شيئا من درسي، وهذا بسبب ارتفاع أصوات النساء، وللأسف كرهوني في الملتزمات. خلاص النساء سمعت الرجاء، يعني الحمد لله سؤال منهن فيهن، يبقى على الأخوات أن يلتزمن بأدب الجلوس في المساجد، ثانيا أن يلتزمن بأدب الجلوس في حلق العلم، فالكلام عند كلام المحاضر ينسي ما قاله المحاضر، بل ولا يسمع المتكلم مع كلام المحاضر، ما يسمعش حاجة. وبالفعل هذه الأخت يعني أصابت في كلامها، فعندما يخرج الكلام من ذوي الالتزام يبغض حديث الالتزام في الالتزام، فعلى الأخوات أن يتقين الله. ماذا إذا دار الإمام في السفينة حتى أصبح خلف المصلين وهم أمامه؟ هو أكيد كان نايم، ما هو اللي سأل كان نايم، وقتين بقت يبقى الإمام وراء المصلين، ما هو بلف وهم بلفوا معاه، ما هو المؤتم انتبه معاه، ما هو معلش هو له أن يسأل، له أن يسأل حتى نوقظه، نقول له قوم من النوم. ما أنا هضحكك، في مرة من المرات كان مصلي معايا الجمعة واحد من أهل الخير، نحسبه كذلك والله حسيبه، هو كان حريص ياخدني من البيت بالسيارة، يعني هو يحب ان هو يمشي مع ايه، مع اللي بيخطبه، فهي خدني من البيت رحت المسجد في غزة الجمعة، وانا راجع كده قال لي يا مطوع اليوم انت قلت خطبة اوف وايت، عنده كلمة اوف يعني كلمة فيها تعجب، يعني خطبة عجيبة جدا، فأنا قلت له يا أبو علي خبرني أن يقول شو شو شو أنا حكيت اليوم، قال لي والله يا مطوع أنت اليوم ذكرت قصة عظيمة جدا جدا، أني بكيت؟ فقلت له طب قصها علي. فقص علي القصة، والله أنا ما أعرفها، ما أعرفها مطلقا. مش يعني هناك فرق بين أنا قلتها مرة، لا أنا ما أعرفها مطلقا. قلت له يا أبا علي لعلك كنت نائما أثناء خطبتي. هو كان نائم وهو بنعس، شاف واحد بيخطب، شاف محمد النبي بيخطب، وشاف ده معايا وهو بيحلم. فنفس النظام مع احترام للسائل، بيقول لي ازاي المأموم يعني الامام هيبقى ورا المأمومين؟ ما هو بلف وهم بلفوا معاه، ما هو هم الكل، انما يعلم ليؤتم به. شوف ليؤتم به، لو مشي هيمشي وراه، وقف هيقف زيه، قاعد يقعد زيه. مش احنا قلنا كده في زمان في الصلاه؟ فمعلش هو لعله اراد ان يضحكنا. خلاص جزاه الله خير، برضه ضحكنا، جزاه الله خير. ما من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. هو لعله اراد ان ينفس عنا، ضحكنا عشان ربنا ايه ينفس عنه ان شاء الله. عندها ثلج بأسنانها تسبب لها ألم نفسي وضيق شديد، هل يجوز لها أن تذهب للطبيبة لتقويم أسنانها وسد هذه الفرجة، وإن كان غير جائز بما تنصحني حتى أبتعد؟ أولا أنا أخبر هذه الفتاة بما يعرفه الرجال من شأن النساء. الرجال يستحسن المرأة الفالجة، وإلا فما يحمل النساء على أن يتفلجن. الفلج توسيع ما بين الأسنان. خصوصا مش قال لعن الله الفالجة والمتفلجة؟ ليه؟ لأن هي بتحاول تحسن نفسها، لكن هذه فلجة في أصل الخلقة، وهذه الفلجة من علامات جمال النساء لما تبقى طبيعية. فهذه الفلجة عند هذه الأخت بتقولك أنا متضايقة نفسيا، هل هناك امرأة تتضايق من جمالها؟ لا مطلقة مطلقة. إن ذهبت لتجعل سنة في مكانها فقد وقعت في المخالفة. مثلها مثل الواصلة التي تصل شعر غيرها بشعرها، لكن هي علامة من علامات الجمال في المرأة. الأصول أن تفخري بها ولا تستطيلي بها على ذويك من النساء. لا نقول الحمد لله إنك كده مع زي. فهذه إن شاء الله ليست بعورة، وإنما هي مدحة في شأنك، فاتق الله ولا تفعلي غير ما وصيت. نعم محتاج حد يساعد في الدخله. احنا عايزين حدين مش حد واحد. قالت قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فطرقت احدى زوجاته الباب فتحرك وفتح الباب، فهل يجوز لي اذا طرق الباب ان اتحرك وافتح الباب وانا لم اعلم من وراء الباب؟ اسمع شوي اسمع شوي. لو ان السائلة امرأة نقول هي تعرف طرق زوجها من طرق غيره، تعرف طرق زوجها من طرق غيره، فان كان طرق زوجها انت حاضر هنمشي معاها، ممكن يكون اسم مفتاح. أما إن كان فرق غير زوجها فلا تفتح. ليه؟ لأنها في صلاتها ما بين ركوع وسجود الأجنبي عليها أجنبي في الصلاة. وإن كان السائل رجلا وهو يصلي في بيته وفرق الباب طارق وهو في قبلته، لا مانع أن يمشي ويفتح له الباب. لكن لا اسمع معاي، اللي اهم من كده في تخبيط النهارده مش على الباب، التليفون رن، التليفون رن وانت بتصلي قيام الليل، ورن التليفون، ليس هناك مانع ان ارفع السماعه واقول سبحان الله. الله واجعلها مره ثانيه. طب انت عرفت اللي في السماعه انك بتعمل عليه بتصلي، ايه ده دين برضه اهو، ده دين. بس اترك السؤال ان شاء الله لما نقرا الايه الحديث في ايه في اللقاء القادم ان شاء الله. الفرض والسنه هو هل تصلى الفروض في البيوت ام في المساجد؟ يا اخي الفاضل، المرأة تصلي في البيت وهذا شأن النساء، وانا اجبت المرأة اولا، اجبتها اولا. خل السلام لحديث السلام. كان في صلاة جماعة وكان إماما، وفي التشهد الأول نسي وقام للركعة الثالثة فرده المصلون وتشهد وختم بسجده، وبعد ما صلى قال لي أحد المصلين إن هذه الصلاة باطلة وطلب من الناس إعادة الصلاة، فما الحكم؟ انتبه، من لا يعرف هذا الحكم لا ينبغي أن يكون إماما، لا ينبغي أن يكون إماما. الإمام سهى وترك التشهد الوسط واعتدل، لا حق له في الجلوس. لماذا؟ قلت استمع، قلت كلامك يشوش على الآخرين. الإمام اعتدل من التشهد الوسط ولم يقرأه وقام، قام ليقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة مثل التشهد الوسط أم أعلى؟ أعلى. لماذا؟ لأنه ركن، فقد تلبس بركن وترك سنة. لا يجوز ترك الركن إلى سنة، بل عليه أن يظل واقفا مشتغلا بركنه، ثم بعد انتهاء صلاته يجبر نقصها بسجدتي سهو. إن كان فعل هذا فقد أصاب، والخطأ عند من ناصح، والخطأ عند من ناصح. لكن إن كان المصلون خلف قد نادوا عليه فجلس بعد قيام، فجلس بعد قيام، هذا أخطأ في الصلاة وخطأه لا يبطلها، وخطأه لا يبطلها. ماتت وتركت زوجا وأما وأختين شقيقتين، فما نصيب كل وارث وما العون وكيف يتم توزيع التركة؟ ده عايز كتاب في الفرائض. أولا، للزوج النصف فرضا بعدم وجود الفرع الوارث، والله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالنصف فرضا للزوج. ثانيا، الأم، هنا عدد من الأخوة والأخوات، عدد، العدد ما زاد عن واحد، والأم إن لم يكن معها عدد من الإخوة ولم يكن للميت فرع وارث تأخذ الثلث. لكن المسألة هنا فيها عدد من الأخوة، إذن العدد هذا ينقص حق الأم من الثلث إلى الثلث، فلها الثلث فرضا، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا. المسألة الآن أصبحت أكثر من واحد صحيح، أصبحت تقريبا واحد ونص، وهذا هو العول أو العول. العول ده عايز أستاذ رياضة يوحد المقامات ويدي كل واحد نسبته، ويدي كل واحد نسبته، والتوزيع التركة يكون على هذا، هو هياخد نص، لكن واحد يكون تقريبا عارف المقامات تبقى قد ايه، عندنا نص وثلثين وسدس، يبقى المسألة على كام؟ ستة ايه؟ اقعد مع الله. ستة. الاصل انك ستة؟ ستة على اتنين؟ فهالتلات. ستة على واحد؟ فهالست. شده؟ فهالواحد. سبس الستة واحد. يبقى كده اربعة. وتلتين الستة اربعة. يبقى كده كم؟ تمانية. يبقى عالت من ستة الى قدين؟ الى تمانية. هتوحد المقامات وهتشتغل عليها تطلع لكل واحد نسبته. ابو نص ده هياخد مش نص ستة، نص التمانية. كده؟ لا مش كده. المسألة تحتاج الى ورقة وقلم. عود نفسك في النراس ورقة وقلم، طلع كده واضرب في كده في اللي فوق منه ياخد كذا. فالعود ده كتاب لوحده. لكن اهم شيء هو ما ياخدش النص كامل، هياخد النص ايه من عائل اسود. معانا ازاي؟ فده المسألة عايزة ورقة وقلم. حكم التبرك بقبور الصالحين. طب تعالى معايا، يعني عايزك كده تبدأ معي. التبرك بالصالح يجوز ام لا يجوز؟ الى من درس كتاب التوحيد، التبرك بالصالح يجوز او لا يجوز؟ يبقى عم سمير بيتكلم صح. اسمع معايا، اسمع معايا. الصالح اما ان يكون حيا بين الناس واما ان يكون قد فارق الحياة. ان كان حيا فلا مانع من ان تتبرك بدعائه لك، يدعو لك، يدعو لك، دعوته فيها بركة. تتبرك باتباع آثاره في الصلاح، وهذه بركة. تتأسى بحسن أخلاقه وطهرته، هذه بركة. لكن ليست البركة إني أنا أمسح جسمه وأقول له بركة يا عم الشيخ. افهم كيف الترتيب. هذا في الصالح إن كان حيا. أما الصالح إن فارق الحياة، من الطرفين أفقر لصاحبه. الميت أفقر إلى الحي. يبقى اللي جوه القبر فقير إلى دعاء، إلى دعاء الحي. يبقى ازاي الحي يروح يمسح في القبر؟ أنا محبوس جوه أوضة ومعايا مليون جنيه ومحبوس، الشباك مقفول والباب مقفول ومفيش حاجة أطلع منه، وأنت واقف بره بتقول لي هات 100 جنيه، حديك مني في سبيل أديك منه؟ مفيش سبيل. يبقى عندما تنادي مأسورا محبوسا وليس في استطاعته أن يعطيك فهذا دليل خبل ونقص عقل. ده هو رهين عملي في قبره، هو فقير إلى دعوتك، فقير إلى أن تذهب وتقول السلام عليكم أهل الديار وتدعو الله له بالرحمة. فالميت فقير إلى دعائك. لذلك لا يجوز التمسح بالقبور مطلقا، والتمسح دليل على فساد معتقد المتمسح. ما القبر النبوي ما هو أفضل القبور، على ساكنه الصلاة وأتم السلام. الصحابة مش عملوها ليه؟ وإحنا تعبنا غير إن إحنا سيبنا الصحابة ومشينا ورا. انتبه، لا أقطعك عن الصالح. فالصالح التزمه في الحياة، اطلب منه الدعاء وتأسى بأخلاقه وانتفع بعلومه، وانتفع بعلومه. إن مات لا تحرمه من دعائك له ولا تطلب منه، ولكن اطلب من الله سبحانه وتعالى. لا يعني لا نريد ان نقول شرك حتى نعرف الرجل هل هو يتمسح لطلب رضاه أم إلى وهكذا، والعام لا يعرف هذا الأمر. لذلك أريدك أن تسب العام إلى صفك، تعرفه أولا أنت رايح تمسح ليه، هو بينفعك؟ لو قالك آه بينفعني اقعد معاه وعلمه. لو قالك والله يا عم أنا شفت مسح منك زي وبعض زي يقولوا لا ده خطأ، إيه يعني كده يعني إيه بلطف وهاته معاك. لكن لما تقول له شرط خلاص هو مش عايزك ولا عايز يسمع منك. تقبل يد الحي ولا تقبل قبره، لا تقبيل لحجر الا الاسود او الاسعد فقط، والتقبيل لا لانه ينفع او يضر، انما تاسيا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال له كده، والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا يضر لولا اني رايته يقبلك ما قبلتك. على مانع حكم الصلاة بين سواري المسجد إذا كان بالمسجد متسع، منهي عن الصلاة بين السواري إذا كان فيه متسع. لكن الغالب على الناس أنهم يصلون السواري بمظنة أن أناسا سيأتون، يعني احملها على حسن الظن، هم يضيقون يعني برجاء ان ياتي اناس بدل ما يصلي في الشارع يبقى يصلي ورا. لكن ان كان المسجد متسع به متسع كبير ويتعمد ان يصلي بين الساريه فقد تعمد الوقوع في الله فهو على خطر عظيم. واحد كان يخطب الجمعه، ما حكم صلاته منفردا وهو يصلي يرفع صوته؟ لا مانع، لا مانع ان كنت تصلي وحدك ان ترفع الصوت، لا مانع ولا حرج، اصل صحيح. هو الرجل بيسال الحاضرين ان يوفقوا في الدعاء اليه، بيقول هو ينتظر النتيجه وهو قلق، لذلك يقول إيصي الجالسين بأن يدعو الله لي بالنجاح، نسأل الله أن ينجحك وأن ينجح أبناء المسلمين. ما حكم الصلاة على المكت اللي عليه زركش وزخرف؟ هل تستطيع أن تزيل زخرفه؟ صلي واشتغل في صلاتك بقراءة الإمام، بقراءة الإمام، فالصلاة صحيحة. وستعرف هذا لما تقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثياب معلمة ثم كره الصلاة فيها وأعطاها إلى إيه؟ إلى أحد أصحابه وجاءوا له بأنبجياته فإيه أخذها وصلى فيها غيره، هو كرهها في نفسه اشتغل بها. لذلك تجوز الصلاة في الثياب المزركشة لكن تركها أولى. الصلاة على المكت المزركش جائزة، لو عندك غير مزركش هات ونشيل ده والأمر انتهى. يعني هو توجيه مؤدب يقول كلمة الدين صالح لكل زمان ومكان، هو قرأ في نهاية التوحيد أن صلاح أي زمان ومكان لا يكون إلا بالدين، جزاك الله خيرا. ولكن مرادنا في قولنا الدين صالح مرادنا أن ديننا دين عالمي، وأخذنا هذا من قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك القرآن العربية لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله أن ندخلها الجنة. فأم القرى مكة ومن حولها العالم كله، يعني نحن نقول الدين صالح لكل مكان، معناها يعني أن الشريعة الإسلامية شريعة لائقة بالزمان والمكان إلى قيام الساعة. ولذلك الله خير على الكفاف. يقول: لقد وعدتنا أن تفرغ وقتا من وقتك لمسجد العيداروس، فمتى يكون الوفاء؟ والله أنا وأنت والجميع متوكلون على الله. احنا دلوقتي احنا يعني بالفعل اعطينا وعد، ولكن قلنا وعد وان شاء الله لا نخلف، ولكن نتحين فرصة ان احنا يعني نضغط درس او نعدل يعني معاد درس ونفرغ يوم. وان شاء الله يعني انا على اتصال بفضل الشيخ اسماعيل شيخ المسجد، وان شاء الله هنجعل يوم، وعساه ان يكون يوم خميس على اعتبار يعني ايه يبقى فيه رأفة بايه ببقية الناس. لا هو يوم لحن فضيل في الاسبوع. شفت الرجل هو على الجاب من عندهم. هو كان هناك نية، كان في اتجاه ان يكون درس الاربعاء في السواقي يكون يوم الخميس، لكن رأينا ان الاربعاء سيعارض الاربعاء في العطار. نعم. فان شاء الله هنحاول ان احنا نجعل درس في العيداروس. درس المدينة يعني في العيداروس، ولكن يعني ايه يعني كده خطوة خطوة. نعم. خطوة خطوة ان شاء الله. الخميس. بس شوية ان شاء الله كده. نسأل الله تبارك وتعالى لمن طلب السؤال أن يمن عليه بالذرية الطيبة إن شاء الله. كفى بهذا وجزاكم الله خيرا. هو هنا بدنا إعلانات عن دروس يعني، وأنا لا أجيد أن أقرأ الإعلانات.